حبيب الكان بحي ما مر وهجرني وطول علي الغياب. اوف اوف يابا يابا يابا اوف يابا يابا يابا زحلي بلدنا والعرق مشروبنا زحلي بلدنا والعرق مشروبنا زحلي بلدنا والعرق مشروبنا. جوزوها صغيرة ويلي يا شايبة تسعينة جوزوها خطفة ويلي لا شايبة تسعينة طمعوا أهلها كتر المال يابا نسي ابن العشرينة لا لا لا لا, لا.